الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر هذا الرجل هو سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني أنها ماتت فجأة ولم توصي أي بالصدقة وبغير ذلك من التبرعات بعد الموت وأظنها يعني يغلب على ظنه بمعرفته بها وحالها ورغبتها في الخير أنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها سيتصدق عنها من ماله أو من مالها ها نعم مالها هي من مالها يعني قبل أن يقسم الميراث يتصدق من مالها هذا يحتمل اللفظ يحتمل ذلك لكن يقول بعض أهل العلم أن المعنى الآخر أقرب وأنه أراد أن يتصدق عنها من ماله لأنه ليس لأحد أن يتصرف بمال غيره فما دام أنها ماتت انتقل المال إلى كونه ملكا للورثة والورثة مجموعة وليس هو لوحده طيب أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. والحديث دل على أولا جواز الصدقة عن الميت وهذا حكي الإجماع عليه أنه يجوز الصدقة عن الميت ويصله الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص وأخيه لما أراد أن يعتق عن أبيهما 50 رقبة قال لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه نفعه ذلك ولذلك الحديث يدل على جواز الصدقة عن الميت ويتأكد هذا في حق من مات فجأة لأنه في الحديث قال افتلتت نفسها فإذا مات الإنسان فجأة فيستحب أن يتصدق عنه أما الذي تهيأت له من الأسباب والمقدمات ما كان قبل ذلك فإنه غالبا يكون قد تهيأ فتصدق بما يريد أن يتصدق وأوصى بما يريد أن يوصي ولذلك البخاري بوب على هذا الحديث فقال باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه فيتصدق عنه أقاربه وغيره وفيه مشروعية الوصية لأنه قال ولم توصي ولهذه الجملة ساق المصنف الحديث في هذا الباب وفيه موت الفجأة وهل هو هل هو محبوب أو لا كرهه بعض السلف ووقع لبعض الصالحين يقول النووي رحمه الله ويجمع بين القولين بأنه محبوب لمن كان مراقبا للموت دون غيره وإلا فهو أهون من الموت الذي يسبقه مقدمات المرض والعناء والمشقة لكن الإشكال فيه الذي يقع على كثير من الناس أنه يأتيه وهو لم يستعد ولم يتهيأ لهذا فلهذا كان بعض السلف يعني يسأل الله ألا يموت موت الفجعة. قال ابن بطال: لما في موت الفجعة من خوف حرمان الوصية وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة. وعند ابن أبي الدنيا قال يعني بسند مرفوع إن كان سنده ضعيفا: موت الفجأة راحة المؤمن وأسف الفاجر. وعلى كل حال المؤمن يكون متهيئا، فإنه يعني كما في الحديث قال: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ويعني ليس الأمر بصحة الإنسان ولا بمرضه، فكم من مريض دفن الأصحاء. وكان هناك رجل مريض يعني على فراش المرض، يحدثني أحد الذين يعرفونه صاحب له وهو والدي، يقول هذا الرجل 40 شخص تقريبا ممن كانوا يزورونه توفوا الآن، فالإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. أيضا في الحديث مسألة، وهي أن الجواب بنعم إعادة للسؤال. من أين أخذنا هذا؟ من قوله نعم، فمقتضى هذا نعم لها أجر إن تصدقت عنها. وذلك هذه العبارة دائما يذكرها أهل العلم ويقولون أن الجواب معاد في السؤال، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فلما تقول نعم، لو قال قائل مثلا: أسافرت بالأمس؟ قال نعم، كأنه قال نعم سافرت بالأمس. أطلقت زوجتك؟ قال نعم، كأنه قال نعم طلقت زوجتي. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه 5 إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة. وإسناده حسن. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان، حديث أبي أمامة وحديث ابن عباس. أما حديث أبي أمامة فأخرجه 5 إلا النسائي من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة، والحديث إسناده حسن. إسماعيل بن عياش صدوق إذا روى عن الشاميين، دائما يقولون أنه صدوق إذا روى عن الشاميين، وضعيف إذا روى عن غير الشاميين، وهو هنا يروي عن شامي وهو شرحبيل، ولذلك فقد حسن الترمذي الحديث. وللحديث تتمة عند أبي داود وغيره بسياق أطول من هذا. وأما الحديث الثاني فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أخرجه الدارقطني وأبو داود في المراسيل وغيرهم، من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس بدون ذكر عكرمة، ولفظه: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وللحديث طريق آخر أيضا من طريق عبد الله بن ربيعة عن الزهري عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس به بلفظ: لا وصية لوارث فقط، مختصر. وهنا تعلم أن الحديث روي من طريقين عن ابن عباس: من طريق طاووس مختصرا، ومن طريق عطاء الخراساني باللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وهو مرسل من طريق عطاء، لأن عطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره. وأما طريق طاووس فإنه فيه ضعف، أو بل نقول أنه ضعيف. ولهذا تعلم أن الحديث بطريقيه ضعيف، سواء كان باللفظ الأول الذي ساقه المصنف إلا أن يشاء الورثة، أو إلا أن يجيز الورثة التي وردت في طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس، أو بالطريق المختصر. قال ابن حجر عن أحاديث الباب وقد ساقها: ولا يخلو إسناد كل منها مما قال، لكن بمجموعها يقتضي أن للحديث أصلا. مسألة الحديثين لا وصية لوالد، هذه المسألة الأولى، أنه لا وصية لوالد لأن الله عز وجل أعطاهم وقسم لهم، فلا يجوز لأحد أن يوصي للوارث، إذ الله عز وجل أعطاه حقه كما قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز لأحد أن يوصي. فإذا أوصى للوارث فقد تعدى حدود الله، لأنه أولا فضل بعض الورثة على بعض، وثانيا أعطى من جعل الله له نصابا ومقدارا من الإيراث، فكأنه رأى أن هذا يزاد والله جعل له هذا الشيء. فلو أعطى زوجته مثلا وأوصى لزوجته بكذا، يقال أنت أولا تعديت حدود الله، وثانيا زدت على خلاف ما قرره الله سبحانه، والله أعلم حينما يحدد لهذا هذا الميراث ونحو ذلك. والعلماء يقولون أنه لا يفاضل بين الورثة، لا يفاضل بين الورثة لا بالوصية ولا بالعطية، وكذلك أيضا لا يفاضل بين الورثة وبين الأبناء، أو نقول لا يفاضل بين الأولاد في الهبة كذلك، وهذا سبق أن تكلمنا عنه. المسألة الثانية قال إلا أن يجيز الورثة أو إلا أن يشاء الورثة، وهذه فيها دلالة على أن الوصية إذا أجازها الورثة فإنها تنفذ. فلو أوصى الموصي بشيء فيه إعطاء أحد من الورثة أكثر من بعض أو نحو ذلك، وأجاز الورثة هذا، فإن هذا ينفذ، وهذا مذهب الجماهير. لماذا؟ قالوا لأن المنع إنما كان لحق الورثة، فإذا أجازوا ذلك فإنه لا يمتنع، فإنه لا يمتنع، ولذلك قال إلا أن يشاء الورثة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن يقوى بعضها ببعض، والله أعلم. ثم أورد هذه الأحاديث الثلاثة. الحديث الأول حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، الحديث أخرجه الدارقطني وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن القاسم عن أبي أمامة عن معاذ، وإسناده ضعيف. كما قلنا قبل قليل إسماعيل بن عياش مضعف في غير الشاميين، والذي يروي عنه هنا شيخ إسماعيل ليس بشامي وهو عتبة بن حميد، هذا علاوة على ما في عتبة من ضعف، ولذلك ابن حجر رحمه الله قال إسماعيل وعتبة ضعيفان. هذا الحديث الأول، وروي عن مكحول عن معاذ من قوله، وهذا أصح، روي موقوفا على معاذ وهذا أصح. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني قالوا أخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، أخرجه أحمد والبزار وغيرهم من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع عن أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء بلفظ إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. والحديث إسناده ضعيف لأن فيه أبا بكر ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم. قال أبو داود سرق له حلي فأنكر عقله، يعني أنه اختلط، الاختلاط معروف عند المحدثين وهو درجات، لكن من الناس من يختلط فيصبح لا يعقل شيئا، من الناس من يختلط فيصبح ينسى كثيرا، لكن لاحظ أن سبب اختلاطه كما يقول أبو داود سرق له حلي، هذا لا شك أنه إذا كان كل ما عنده فسرق، أن هذا يتأثر به الإنسان، فربما تصيبه صدمة، فأنكر، يقول فأنكر عقله. ثم أيضا ضمرة لم يلقى أبا الدرداء بين وفاتهما، أو بين وفاتهما يعني بون كبير عشرات السنين، فالحديث إسناده ضعيف. فيه ضمرة لم يلقى أبا الدرداء، فهنا انقطاع، وأبو بكر ضعيف. الحديث الثالث حديث أبي هريرة، أخرجه ابن ماجه من طريق وكيع عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف أيضا. طلحة مجمع على ضعفه، قال أحمد والنسائي متروك، متروك الحديث. وبهذا يتبين أن كل أحاديث الباب ضعيفة، لكن كما قال ابن حجر في الأخير، لكن قد يقوى بعضها ببعض، وفي بعض النسخ قد يقوي بعضها بعضا، والمعنى واحد. وهذه قاعدة عند العلماء، أن الحديث إذا كان له عدة طرق والضعف في أفرادها ليس بشديد، فبمجموعها يتقوى، بمجموعها يتقوى، فيحتج به أهل العلم. وإن كان لو نظرت إلى كل حديث بذاته وجدت أنه ضعيف، لكن بمجموعها يتقوى، هذا معروف سبق أن تكلمنا عنه. مسألة هذه الأحاديث، دلت الأحاديث على مشروعية الوصية بالثلث، وهو من التبرع بعد الموت، سبق أن تكلمنا عنه قبل قليل. والقصد منه كما قال زيادة في حسناتكم، زيادة في حسناتكم، هذا من رحمة الله، أن الله عز وجل جعل للعبد هذا الباب الذي يزيد به من حسناته، لأن المال غالي عند الإنسان، وقد لا تقوى نفسه على أن يتصدق به في الحياة، فيأتي ويقول إذا مت فاصنعوا به كذا وكذا. فمن رحمة الله أن جعل هذا الثواب أو هذا العمل يناله ثوابه ويكون صدقة، كما قال زيادة في حسناتكم. لكن ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه هذا يكون لمن، يكون لمن تهيأ وكتب الوصية، أما من افتلتت نفسه ومات فجأة فقد يأتيه الأجل وهو ما أوصى بشيء، وحينها سيؤخذ جميع المال ويكون للورثة، يكون للورثة، والورثة يعني لا، قد لا يبقون لك شيئا. وأعرف قاضيا لما أنه مات لهم، مات رجل من الناس الأثرياء ولم يكن عنده أولاد، وعنده ابن عم، عند هذا الرجل الثري ابن عم، فلما توفي أخبر بأن مورثهما قد أبقى عشرات الملايين، ففرحوا بذلك. فقال لهم القاضي يعني هذا الرجل ما شاء الله أحسن إليكم إحسانا كبيرا، لو أنكم أخرجتم مليونا تبنون له فيه مسجدا. فقالوا نتشاور، فلما صار من الغد قالوا والله يا شيخ إن شاء الله نحن نتصدق عنه، لكن الآن لن نتنازل عن شيء، كان المال في يدك اليوم كما قلنا قبل قليل. الشاهد هنا أن هذا من رحمة الله أن جعل الثلث ليتصدق به الإنسان. طيب، لكن كما قلنا قبل قليل لا يزيد عن الثلث، لما في الحديث السابق الثلث هو الثلث كثير. نعم.